ما احلى رزي ما الرعد في سريني يا بارد السرى ما احلى رزي ما الرعد في سريني يا بارد السرى ما احلى رزي ما الرعد في يا حلو عيش به الأخضر والبل ترعى مفالي يا حلو عيش به الأخضر والبل ترعى مفالي يا حلو عيش به الأخضر والبل ترعى مفالي البل زينة الذرى كم من غريب تودي البل يا زينة الذرى كم من غريب تودي البل يا زينة الذرى كم من غريب تودي نطيت أنا الحيد الأسمر هيضتنا عبرتي في نطيت أنا الحيد الأسمر هيضتنا عبرتي في نطيت أنا الحيد الأسمر هيضتنا عيا انتظاب ينتحدر يرعى الزهر مع مثاني عيا انتظاب ينتحدر يرعى الزهر مع مثاني عيا انتظاب ينتحدر يرعى جيت مع السطح ما درى ولا القمر ساطع في جيت مع السطح ما درى ولا القمر ساطع في جيت مع السطح ما درى